السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد اللطيف. الله يحييك يا شيخ عثمان. سمعت الشيخ اللي قال في الخاطرة الطيبة عن الحج وفضله؟ إيه نعم سمعته. كنا ودك تحج هالسنة. إيه والله ودي أحج هالسنة. توكلني على الله. توكلني على الله. السفر بعد يومين إن شاء الله إذا كان يناسبك يا أبو عبد اللطيف. يناسب النص يا شيخ عثمان. طيب شوف ربعك إذا في أحد يبي يحج معانا حياه الله. إن شاء الله ولا يهمك يا أبو محمد. أبو لطيف شد الحج من هالصوب. إن شاء الله يا أبو محمد. صعدت الثلاجة؟ إيه نعم. محمد. سم. سم الله عدوك. اللي راح يروحون ويانا يعني إن شاء الله 2 من الربع. خالد وجاسم. حياهم الله. بس الله يعينك على القناة. آمين يا أبو محمد. يلا خلينا نمرهم قبل ما يفوتنا الوقت يصير زحمة في الحدود. فكرنا عنهم. زين أبو محمد. سم. يصير أتعطر وأتبخر وأطيب إحرامي؟ والله يا أبو خالد يصير وما يصير. عجيب. شلون يصير وما يصير؟ يعني في شيء من هالأشياء اللي ذكرتها يصير، في شيء ما يصير. يعني الحين تطيب وتعطر هذا يصير. أما إنك تطيب إحرامك لا ما تطيب إحرامك. خلني بقول لك أنت. أنت الحين لو وصلت الميقات أول شيء إنك تحرم من الميقات. لكن قبل ما تحرم تبي تغتسل. هذا الاغتسال ترى حق الجميع. حتى لو حريم واحدة منهم حائض أو نفسة تغتسل كذلك. هذا اغتسال الإحرام ما له شغل بالحائض وغيرها. ثم تقل مظافرك. وتقص شوارب وتلبي وتكرر هذه التلبية. وكذلك إذا حصل أنك تحرم في رداء وإزار بيض نظاف، وإذا حصل بعد أنك تحرم وقت صلاة ممتاز، يعني تصلي ثم تحرم. بس ها مو تطبع، ترى الطباع مهم. للطباع اللي تخرج كتفك الأيمن هذا في طواف القدوم بس، الحين لا تغطي الكتفين حق الصلاة. وكذلك إذا بتبدل ثياب إحرامك ترى ما فيها مشكلة، ما يضر. حتى لو بتغسلهم ما يضر. اللي يضر شنو؟ اللي يسمونها العلماء محظورات الإحرام. أول شيء إزالة الشعر، زين، وبعدين تقليم الأظافر، ما تقص أظافرك ولا تستعمل الطيب ولا الجماع ولا تعقد نكاح ملكة ولا تنظر إلى امرأة بشهوة سواء زوجتك أو غيرها، والتقبيل، لبس القفازين، قتل الصيد، هذه كلها محرمة عليك وعلى امرتك، على الرجال وعلى النساء. وفي أشياء بس محرمة على الرجال، منها لبس المخيط والمحيط. ولو قلنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين. متفق عليه. عتدرون شباب، ترى السراويل هذه مفرد وجمعها سراويلات. حنا نقول سروال، ترى غلط. اي غلط، سروال كلمة يعني عربية مستهجنة ترى. والصحيح سراويل، مفرد سراويل، والجمع سراويلات. اذا رحت تشتري لا تقول ابي سراويل، اذا تبي مجموعة قول ابي سراويلات، واذا تبي واحد قول ابي سراويل، لا تقول ابي سروال، تطيح لك بواحد يعرف نحو يوحدك ترى. خوش فائدة والله. اي نعم. وعلى فكرة ترى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم القميص والسراويل يقصد فيه كل ما يعني يلبس تمخيط على الجسد، يعني على قياس الجسد. والعمامة والبرنس هو ما يغطي الرأس، والخفين هو ما يغطي الرجلين. لكن العلماء رحمه الله تعالى قالوا المخيط المحيط لهذا السبب. ماشي شباب؟ ماشي. إيه نعم. فهذه هي محظورات الإحرام للواحد يدير باله منها. زين أبو محمد، أنت ذكرت الملكة أنها من المحظورات. زين واحد ملك تصير ولا ما تصير ملكته؟ ها طبعا بخالد الملكة ما تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم. فإذا ملك المحرم فإن الملكة هذه ما هي صحيحة أبدا، ويكون آثم والعياذ بالله إذا كان يعلم أن هذا ما يجوز. لكن ما عليه كفارة أبو محمد. حتى الخطبة؟ حتى الخطبة، لا خطبة ولا ملكة. بس أبو محمد في سؤالين. السؤال الأول شنو معنى الورس؟ السؤال الثاني نسمع إن ما يجوز لبس المخيط، بنفس الوقت نشوف بعض الناس يلبسون ساعات الجلد أو النعال اللي فيها خيوط أجلكم الله أو الأحزمة وغيرها. نعم. أما الورس فهو نوع من أنواع الطيب، وأما اللباس فهذا لأنهم حاولوا أن يختصروا قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن لبس المخيط، وإنما حدد الأشياء التي يمنع الإنسان من لبسها. فحاولوا أن يعبروا باختصار عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه يعني غلطة من يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. وكان الأفضل أن يؤتى بقول النبي صلى الله عليه وسلم كامل حتى لا يلبس على الناس. فأهل العلم رحمهم الله تعالى حاولوا أن يبينوا للناس، ولكن أخطأ الناس في الفهم. المهم، كذلك من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والطاقية. طيب، شنو حكم لبس الكمام والضبابة ووضع الفازلين وغيره؟ كل هذه الأشياء إن شاء الله ما فيها شيء، لأن أولا الكمام والضبابة لا تعتبر هذه من اللباس، وهذا ما أفتى به أهل العلم أن هذه ليست من اللباس، لذلك يجوز وضعها. وكذلك الفازلين وغيره لا يعتبر أيضا من الأطياب التي يتطيب بها الناس. طيب، خلنا نكمل. قلنا هناك محظورات على الرجال والنساء عموما، وقلنا هناك محظورات على الرجال دون النساء. ما يتذكرونها؟ خل أعيدها لكم عشان تذكرون. قلنا اللي يحرم على الرجال والنساء منها تقليم الأظافر وإزالة الشعر وقتل الصيد والجماع ودواعيه. بعد ذكرون ايش قلنا بعد؟ ما تذكرون شيء؟ ها طيب، انا ذكرتكم استعمال الطيب لبس القفازين، هذا على الرجال وعلى النساء. طيب، قلنا اشياء تحرم على الرجال خاصه، وهي تغطيه الراس ولبس المخيط والمحيط. اما ما يحرم على الاناث خاصه فهو النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة النقاب وهي محرمة. والمرأة يجب أن تعلم أنه ليس لها لباس خاص في الإحرام، لا أخضر ولا أسود ولا أبيض، تلبس ثيابها العادية. وكذلك إذا كانت هي أصلا تغطي وجهها قبل إحرامها فهي لها أن تغطي وجهها، ولكن دون لبس النقاب، وإنما بالغطوة اللي احنا نسميها البوشية، تغطي وجهها بها. وما في داعي أيضا أن تضع حائلا أو شيئا ممدودا على رأسها حتى لا تصيب البوشية أو الغطوة الوجه، هذا كله ما في داعي. وذلك قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن للمرأة لبس جميع ما نهي عنه الرجل، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس. وهناك محظورات الحرم، وهذه ما يفرق فيها الناس، لأن الناس يعتقدون أن المحظورات فقط للمحرم. هناك محظورات محرم وهناك محظورات حرم. محظورات الحرم هذه ما تخص المحرم، بل يدخل فيها المحرم وغير المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه، يعني ما يقطع ولا يختلى خلاه، لذلك لا يزال ما فيه من ثيل وحشائش وما شابه ذلك، ولا ينفر صيده، مو بس الصيد حتى التنفير، كان ترميها بحجر أو تجي تهوش لها تنسب تصيدها أو كذا، لا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته. حتى اللقطة إذا واحد لقى شيء في الأرض ما يأخذه يتركه، لأن هذه من خصوصيات الحرم حتى يرجع صاحبها ويجدها، وإذا صار هذا البلد آمنة. طيب، من وقع في محظور من محظورات الإحرام ايش رايكم؟ شنو يكون عليه؟ عارف عبد اللطيف؟ شق عليه دم، عليه دم. هذه القضية هي التي يخطئ فيها كثير من الناس، وأحيانا حتى تسمعها من بعض المفتين للأسف، الذين يكون يعني عندهم قليل من العلم، كل ما جاء أحد وسأله وقعت في محظور قال عليك دم على طول مباشرة. هذا خطأ. أول شيء يجب أن نسأل، تدري ما تدري، ناسي، ذاكر، مكره، غير هذه الأسئلة لابد منها، لأن الناس والمكره والجاهل كل هؤلاء ما عليهم شيء. رفع عن أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه. هذا أول شيء. الغلطة الثانية التي يقعون فيها وهي أن كل ما واحد سألهم قال عليك دم، وهذا أيضا خطأ، لأن الله تبارك وتعالى خير. الله سبحانه وتعالى يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه كعب بن عجرة يشتكي من رأسه وما أصابه من القمل، خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ينسك نسيكة يعني يذبح شاتا، أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم 3 أيام. الإنسان مخير، لا يجوز تضيق على الناس على طول عليك دم عليك دم عليك دم، بل لابد أن يذكر له هذه 3 أشياء، إما كذا وإما كذا وإما كذا. طيب، محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4 أقسام. أول قسم في محظور من محظورات الإحرام ترى ما عليه فدية، اللي هو عقد النكاح. فلو واحد جاء وعقد على مرأة يعني ملك حمله في الحج هو محرم وهي محرمة، ما فيها فدية، لكن فيها الإثم، لأنه يحرم عليه ما عقد النكاح، لكن ما فيها فدية، يعني ما فيها ذبح شاة، ما فيها صيام، ما فيها إطعام. النوع الثاني فديته مغلظة يعني شالقة، وهي الجماع قبل التحلل الأول. فمن جامع أهله قبل التحلل الأول فهذا عليه بدنة. عرفوا البدنة؟ بدنة يعني بعير ناقة، هذه البدنة، أو بقرة، هذه هي البدنة. ومن جامع أهله قبل التحلل الأول يقول أهل العلم يلزمه 5 أمور. 5 أمور تلزمه. أول شيء أنه يفسد هذا الحج والعياذ بالله، طالما أنه قبل التحلل الأول يفسد الحج، قبل عرفة بعد عرفة ما يضر، المهم أنه محرم وقبل أن يتحلل التحلل الأول فإنه يفسد حجه. وراح نشرح لكم إن شاء الله شنو التحلل الأول، وهو إذا خرج الناس من مزدلفة وعندهم 4 أمور أو 3 عند أغلب الناس، وهي أنهم يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحلقون أو يقصرون رؤوسهم أو شعورهم، والثالث يطوفون طوف الحج. من يفعل 2 من 3 يقال له تحلل التحلل الأول. المهم أنه من جامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول، يعني قبل عرفة أو في عرفة أو في المزدلفة أو بعد المزدلفة قبل أن يرمي ويحلق، أو قبل أن يحلق ويطوف، أو قبل أن يرمي ويطوف، فهذا نقول له وقعت في محظور عظيم وكبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فأول شيء قلنا يفسد الحج، هذا أول أمر. الأمر الثاني نقول له أتم هذا الحج الفاسد. الأمر الثالث أن نقول له عليك أن تحج من السنة القادمة. الأمر الرابع عليه إثم والعياذ بالله، كما قلنا ارتكبت إيش؟ ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. والأمر الخامس وهي الفدية المغلظة، وهي البدنة. طيب، النوع الثالث من الفدية أو من المحظور الذي تلزمه فدية، ما فديته الجزاء أو البدل، وهو قتل الصيد. طيب، قتل الصيد يخير بين 3 أمور، إما أن يخرج المثل، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج قيمته طعاما، أو يصوم مقابل إطعام كل مسكين نصف صاع بقيمة هذا المال الذي يخرجه بدل المثل اللي هو الشاة أو البقرة أو الإبل. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الشاهد هنا قول الله تبارك وتعالى ومن قتله منكم متعمدا، يعني إذا ما أنت متعمد كأن تكون مثل صدمته في السيارة غير قاصد فلا شيء عليك، وإنما إذا كان الإنسان متعمدا فإنه يلزمه إما أن يخرج مثله من النعم. النعم 3، الإبل، البقر، الغنم. يعني إذا صاد غزال ما يروح يطلع غزال ثاني، هذا خطأ، وإنما إذا صاد غزالا يخرج ما يشبه الغزال، وقد نص أهل العلم على أن الذي يشبه الغزال هو الشاة. إذا صاد مثلا نعامة فقد ذكر من يشبه النعامة البقرة، وهكذا. فالشاهد الحمار الوحش مثلا عفوا النعامة يشبه الناقة، أما الحمار الوحشي فتشبهه البقرة، وهكذا. فالشاهد من هذا أنه يخرج ما يشابهه ويحكم به دواء عدل. مقصود بدواء عدل يعني اثنين لهم خبرة في هذا الأمر، فيرون ماذا يشبه هذا الطائر أو ماذا يشبه هذا الحيوان فيخرج مثله. ولا بد تجمع فيه أربعة أمور: أن يكون أولا صيدا، ثانيا بريا، لأن صيد البحر ما في شيء، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. فاللي يحرم هو صيد البر. إذا أول شيء يكون صيدا، يعني واحد ما يصير صيد خروف لأنه ما هو من الصيد، صح ولا لا؟ ما هو من الصيد الخروف. إذا أن يكون صيدا، أن يكون بريا، أن يكون وحشيا يعني مستاحش يعني ما هو أليف. الرابع أن يكون مأكولا، يعني واحد صاد لأسد ما نقول عليك فدية لأنه غير مأكول. لا، جزيرة العرب كان فيها أسود، لكن من يوم سووا السد، عفوا يسمون هذا مال مصر السد العالي، نعم السد العالي، من يوم وضع السد العالي انقطعت هذه الحيوانات، وإلا كانت تأتي من أفريقيا إلى الجزيرة. سيئونة وعنترة كان يأتي يطارح الأسد، كانت موجودة الأسود في ذلك الوقت، لكن من يوم صار هذا السد العالي وصار قناة سيناء، طيب من يوم صارت هذه خلاص صار بحر ما تعبر هذه الحيوانات، وإلا في السابق كانت موجودة، والله أعلم يمكن تصير موجودة بعدين. لكن الشاهد المهم أن يمكن سد ديب موجود. طيب الدياب موجود الآن، لو صاد ذئبا هذا غير مأكول، فكذلك هذا لا يترتب عليه أنه صاد شيئا من محظورات الإحرام. طيب هذا بالنسبة للفدية. النوع الرابع ما فديته فدية أذى، وهو باقي المحظورات: وضع الطيب، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، حلق الرأس، كل هذه الأشياء، تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، هذه كلها محظورات إحرام. إذا سواها طبعا قلنا، كنتم تذكرون قلنا أن يكون عامدا وعالما، أما الناس والجاهل والمكره ما عليه شيء. إذا وقع في محظور من هذه المحظورات فهو يخير بين ثلاثة أمور. نقول له تبي تذبح شاة؟ قال طيب في بديل؟ نقول له نعم، تصوم ثلاثة أيام. قال طيب في بديل؟ نقول له نعم، تطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع. يختار يا هذه يا هذه يا هذه، ولا يجبر على واحدة منها. يعني ابو محمد ما يصير المرة تحط وجهها وعمل طيف الظهر نايم كلها الحزة الحين، احنا نتكلم ونقول تغطية الوجه، وجوز المرة تلبس الغطوة، احنا قلنا النقاب، النقاب هو الممنوع منه المرأة، أما تغطية الوجه فجائز. لكن حتى هذا بننبه عليه، تغطية الوجه للمرأة في ثلاثة أماكن نعم ما يجوز لها أن تغطي وجهها. أولا إذا كانت بين النساء فلا يجوز لها أن تغطي وجهها بحال، لا بنقاب ولا بغطوة. الشيء الثاني إذا كانت لوحدها كذلك لا يجوز. الشيء الثالث وهو إذا كانت مع محارمها، مع زوجها، مع أبيها، مع أخيها، مع ابنها، هذه الحالات هي التي لا يجوز لها أن تغطي وجهها. لكن إذا كانت مع رجال أجانب، يعني كانت تكون بالطواف مثلا أو في السعي أو في عرفة أو في غيرها، يعني حولها رجال أجانب، تغطي وجهها لكن بدون النقاب، وإنما تغطي بالغطوة. إنت زين ابو محمد اللي جاي بولده صغير والولد حطيم، يعني يكون وقع في محظور الولد؟ الصحيح الصغير والكبير في ذلك سواء، فإذا وقع الصغير في المحظور أو وقع الكبير في المحظور فكله محظور من محظورات الإحرام. يا الربع يا الربع، شوف الناس مزحمين هناك، تعالوا شوف شو وراهم. لا يجوز لا يجوز، لا ثلاثة ريال، ثلاثة ريال في الطواف وعافه والزيزة ومنها، لا يجوز ثلاثة ريال، ثلاثة ريال. الله المستعان، لم يثبت من هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش دعوة أبو محمد يعني؟ إن مو عاجبك الوضع؟ أكيد ما يعجبني. أصلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تلها الأدعية المكتوبة، بل هذه الأدعية مصنوعة. والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى هو أن يدعو الله تبارك وتعالى من قلبه، يدعو لنفسه، يدعو لأمه، يدعو لأبيه، يدعو لأولاده، يدعو لإخوانه، يدعو للمسلمين، يدعو للجميع. زين أبو محمد شي نقول الحين؟ الحين إذا كلكم الحين استعديتوا استعداد تام لله الحمد، اغتسلتوا وتطيبتوا وبدلتوا، الحين يبدأ الإنسان بتحديد النسك، الذي يريده. في طبعا عندنا ثلاثة أنساك، إما أن يحج الإنسان متمتعا، وإما أن يحج قارنا، وإما أن يحج مفردا. نشرحهم. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج، مثل حالتنا فيه. إحنا الآن رايحين إلى مكة شرفها الله قبل الحج لفترة، الحين إحنا بخمسة ذي الحجة، سنذهب إلى هناك إن شاء الله تعالى ونأتي ونطوف ونسعى ونحلق أو نقصر، ثم بعد ذلك نتحلل، ثم بعد ذلك يوم الثامن إن شاء الله تعالى نلبي بالحج، فحنا يسمونا متمتعين. فهذا الإنسان المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. والنوع الثاني يسمونه القران، وهو أن يجمع الحج والعمرة، يعني يقرن بينهما وينوي أداءهما معا، ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا. الثالث الإفراد، وهو أن ينوي أداء الحج وحده، يعني ما بيعتمر بس يبي يحج، فيقول لبيك اللهم حجا. والصغير في هذا كالكبير، فإنه إذا كان مميزا ينوي يلبي، مميز يعني عمره 6 سنين 7 سنين يفهم، فهذا إذا أتى عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، حسب النسك اللي بيدخل فيه. وأما الصغير كلش، يعني اللي عمره 3 سنين 4 سنين أبوه ماخذه معه الحج مثلا، أبوه يلبي عنه، مو لازم هو يلبي. طيب، هذه الأنساك الثلاثة بينها فرق. المتمتع والقارن يلزمهما هدي، هدي يعني ذبيحة يذبحها يوم العاشر. أما المفرد ما يلزمه، ومعنى ما يلزمه يعني ما يجب عليه، لكن لو يبي يذبح جزاه الله خير مقبولة منه إن شاء الله تعالى. والقارن والمفرد كذلك يكفيهما سعي واحد، يعني لو جاء إلى مكة شرفها الله في البداية وطاف طواف القدوم ثم سعيا، ويجوز لهم أن يجعل هذا السعي سعي الحج، فإذا جاء يوم العاشر بس يطوفون طواف الحج، ما في حاجة أنهم يسعون سعي الحج لأنهم قدموا سعي الحج في البداية. هنا بعض الناس أحيانا ما أدري لاحظتوهم ولا لا، لما يجي يحرم شو يقول؟ يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج، حسب اللي فصلناها الحين، لكن شو يقول؟ يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الكلام الصحيح قالته ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عم اسمه الزبير غير الزبير بن العوام، الزبير بن عبد المطلب. هذه بنت ضباعة كانت مريضة وتبي تحج، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بينت لها مريضة وتبي تحج شلون، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، فقال اشترطي. قالت ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. محلي مو معناته مكاني، لا، محلي يعني تحللي من إحرامي، يعني أتحلل من إحرامي متى ما حبست. ولذلك السنة إن ما يقول هذا الكلام إلا اللي خايف إن ما يروح، إما لأن يمنع وإما أن مرض، هذا اللي خايف هو يقول، مثل ما قالت ضباعة. وذات النبي صلى الله عليه وسلم ما علم باقي الصحابة أنهم يقولون هذا الكلام، ولا نقل عنه أنه قال صلوات الله عليه وسلم. وذلك الإنسان اللي ما هو خايف ولا هو مريض ولا عنده شيء ما في داعي يقول هذا الدعاء، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، حسب ما يختار من هذه الأدعية. وهذا حديث ضباعة ترى موجود في البخاري ومسلم. الحمد لله اللي بصرنا بطاعة على الوجه الصحيح. الحين يا أبو محمد، وين اتجاهنا من خطتنا الثانية؟ الكعبة، ولا شك فيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الحين ابو محمد بعد ما دخلنا مسجد برج من المين وقلنا بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك ايش راح نسوي الحين؟ الحين راح نبدا بالطواف لان الطواف هو تحيه المسجد الحرام. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز وليطوفوا بالبيت العتيق. احنا الان مثل ما انتم عارفين متمتعين، والمتمتع ياتي بعمره كامله. نحن الآن سنأتي بعمرة كاملة ثم بعد ذلك نتحلل إلى أن يأتي يوم الحج إن شاء الله تعالى. والطواف ركن في العمرة وركن في الحج، لا تصح العمرة إلا به ولا يصح الحج إلا به، وهذا بإجماع علماء المسلمين. وعلى فكرة ترى الطواف خمسة أنواع. في طواف القدوم، واحد يأتي الحرم فيبدأ بالطواف خاصة بالنسبة للحجاج، يأتي يحج المفرد والقارن يأتي يطوف طواف يسمى طواف القدوم، وهذا مستحب للمفرد وهو واجب على القارن. وهناك طواف العمرة مثل طواف الحج، إحنا الحين نبي نطوف طواف العمرة، وكذلك القارن يطوف طواف العمرة، وبعض أهل العلم يجعلها طواف قدوم أيضا حتى بالنسبة للقارن. وفي الطواف الثالث اللي هو طواف الحج، يسمونه الطواف الأكبر، يسمونه الطواف الركن، يسمونه طواف الإفاضة. كل هذا، كل هذه الأسماء لهذا الطواف تقصد الطواف الأكبر الركن الذي لا يصح الحج إلا به، وهو الذي يكون بعد عرفات. وفي طواف مستحب. طواف المستحب مثل واحد يبي يتسنن، صلي ركعتين بين المغرب والعشاء، صلي ركعتين بين الظهر والعصر نافلة غير السنة الراتبة. كذلك في طواف سنة، أنا جالس في المسجد الحرام أبي أطوف سبعة أشواط ثم أصلي ركعتين، سبعة أشواط ثم أصلي ركعتين، وهكذا. هذا طواف مستحب. وهناك الطواف الخامس وهو طواف الوداع، وهذا طواف الوداع يكون في الحج خاصة، وبعض أهل العلم يقول حتى في العمرة، لكن الصحيح إن شاء الله إنه خاص بالحج. الطواف هذا له شروط حتى يصح هذا الطواف، منها أول شيء النية. لو واحد طاف بدون نية، واحد ماسكينه طوفه في غصب وهو مو مشتهي، ما يصح هذا الطواف، لابد أن ينوي الطواف. كذلك أن يكون البيت عن يسار اللي يطوف، ما يصير تطوف بالعكس تخلي على يمينك، لازم البيت على يسار. كذلك أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. لو واحد بدأ من الباب ما يعتبر هذا الشوط، ما هو محسوب له، لازم يبدأ من الحجر الأسود، ومو لازم على الخط اللي حاطينه هذا بالأرض، لا الخط هذا اللي حاطينه بس عشان اللي بعيد إذا ما يشوف لأن يصير زحمة وكذا. لكن الناس الآن كما ترون يحسبون هالخط هذا متعبد فيه، لازم يوقف عند الخط ولازم يدعو عند الخط، وبعضهم حتى أنا شايف يصلي ركعتين عند الخط. هذا كله كلام غير صحيح، وإنما يبدأ الإنسان مقابل الحجر، حتى لو ما كان على الخط بالضبط لكن يشوف الحجر ويشوف أن قباله، يبدأ من هذا المكان. كذلك من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط، يعني ما يطوف شوطين ويروح يقعد يسولف لساعة إلا إذا تعبان كرجل كبير أو امرأة أو مريض أو كذا، ما في مانع إنه يطوف شوطين ثلاثة أربعة ويرتاح شوي ويكمل أو إذا أقيمت الصلاة مثلا يقطع الطواف يصلي، أو صلاة جنازة مثلا يصلي عليها وبعدين يكمل الطواف، ما في مانع إن شاء الله تعالى، ويبدأ من المكان اللي يقطع منه. كذلك ما يصير يطوف عاري، لازم يستر العورة. الله تبارك وتعالى إيش يقول؟ يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك لازم يكون طواف حول البيت. شلون يعني حول البيت؟ أنتوا شايفين الحجر اللي هو القوس هذا اللي قلنا إحنا يسمونه الناس حجر إسماعيل، ما يصير يطوف من داخل، لأن هذا يعتبر من داخل الكعبة. ما يصير طاف حول الكعبة، الناس طاف داخل الكعبة، لازم حول الكعبة، لازم من بعد هذا الحجر اللي هو القوس اللي تشوفونه. كذلك أن يتم سبعة أشواط. إذا كان طاف أقل من سبعة أشواط فلا يصح حتى يتم سبعة أشواط. في شغلة بعد مختلف فيها بين العلماء، وهي قضية الطهارة. لو طاف الإنسان هو على غير طهارة، إذا كانت المرأة حائض ما يجوز تطوف أبدا. الرجل جنب كذلك، الجنب نفس الحائض ما يطوف وهو جنب، لكن المشكلة في اللي محدث حدث أصغر، مثل نايم رايح الحمام أجلكم الله، طيب هذا الحدث من حدث أصغر، هل يجوز يطوف ولا ما يجوز يطوف؟ في كلام لأهل العلم، والظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه ما يشترط الطهارة للطواف، ولو طاف على غير طهارة الطواف صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة، توضأ لطوافه صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان المسلم حرص أنه ما يطوف إلا على طهارة. أكله سبحان الله صار زحام شديد وانتقض وضوء الإنسان وطاف، إن شاء الله أن الطواف صحيح، وهذا قول كثير من أهل العلم كأبي حنيفة وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. طيب في مستحبات للطواف تعرفونها؟ مستحبات للطواف؟ إيه في مستحبات للطواف، منها أول شيء الاطباع. الاطباع أن يطلع كتف الأيمن، أنه يخرج الكتف الأيمن، وهذا ترى خاص بطواف القدوم. أما طواف الحج طواف الزيارة اللي بعد عرفات، طواف الوداع، طواف المسنون مستحب هذا. طيب هذا ما فيه ترى اطباع، الاطباع فقط في طواف القدوم، سواء قدوم للحج أو قدوم للعمرة. طيب طبعا قدوم للحج ما يصير زين إلا للمفرد والقارن. المتمتع ما عنده طواف قدوم للحج، لأن القارن المتمتع يأتي يطوف طواف العمرة على طول. طيب المهم أن طواف القدوم هو فقط الذي فيه الطباع، ومع الطباع يأتي الرمل. الرمل هو المشي السريع، المشي السريع في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ممكن الأشواط. كذلك من المستحبات أن يقبل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود كذلك مستحب. كذلك أن إذا وصل عند الحجر يقول الله أكبر، لكن متى؟ بداية الطواف. إذا حتى في السابع لما يتم الشوط السابع ما يقول الله أكبر، لأن التكبير يكون في بداية كل شوط مو في نهايته. طيب كذلك من المستحبات استلام الركن اليماني اللي يم الحجر الأسود، هذا الركن يسمونه الركن اليماني. شوفون بعض الناس يقبلونه يشرون له من بعيد، هذا بس تمسه بيدك، مسيته بيدك طيب، ما مسيته بيدك ما عليك شيء، لا تقبله ولا تأشر من بعيد، إن حصل أنك تمسه بيدك كله ملازم. كذلك إذا حصل أنك تطوف على رجلك، فلو طاف الإنسان على بعير مثلا أو على محمول أو ما شابه ذلك أو على عربانة أو هذا، طواف صحيح، لكن الأفضل الإنسان يطوف على قدميه. طيب كذلك ما يطوفه ساكت، يجعل يذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح، المهم أن يذكر الله تبارك وتعالى أثناء الطواف. عقب ما يخلص يصلي ركعتين، يصلي ركعتين يسمونها ركعتي الطواف، يصليهم إذا حصل عند مقامه، ما حصل عقب، ما حصل بأي مكان في المسجد مو لازم، حتى لو أخر ركعتين عقب ما يرجع البيت ما يضر، لكن الأفضل أنه يصلي الركعتين بعد الطواف مباشرة، تسمى ركعتا الطواف. وكذلك عقب ما يصلي الركعتين إذا قدر يرجع ويقبل الحجر مرة ثانية طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وبعدين عاد عقب ما يخلص من الطواف وصلى ركعتين وقبل الحجر على طول تنزل. بس أبو محمد، الناس الحين مزحمين على الحجر وما ضر راح نخلص اليوم. إيه لأن بعض الناس يظن أنه لازم يقبل الحجر، ترى مو لازم تقبيل الحجر، مو شرط. أنت عندك أربع حالات تسوي أي واحدة منهم جائز، أحسن واحدة أنك تقبل الحجر، بشرط أنك ما تأدي الناس. إذا قدرت تقبل الحجر تمام، قبل الحجر كما كان على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما قدرت تقبل الحجر أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسه عفوا هذه لا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تمس بيدك وتقبل اليد. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه محجن اللي هي عصا، ضرب العصا وضعها على الحجر وقبل العصا. زين، إذا هذه ثلاث حالات، منك تقبله مباشرة أو تمسه بيدك وتقبل اليد أو تمسه بالعصا وتقبل طرف العصا اللي أصاب الحجر. إذا ما حصل ولا واحدة من هذه أشر عليه من بعيد والحمد لله، مو لازم أنك تقبل الحجر. طيب محمد، الحين بالنسبة للعالة ممكن تطف فيها؟ والأصل أنه يجوز أن تطف في النعال، لكن بشرط أن تكون النعال طاهرة ما تكون نجسة. والآن صعبة شوي لأن الآن الناس في جهل، فلو يشوفونك لابس النعال يعني تحصل مشكلة ما تحمد عقباها. لذلك الإنسان إذا ما احتاج أن يطف بالنعال ما في داعي أن يطف فيها حتى لا يعني تحصل مشاكل في الحرم، والإنسان في غنى عنها الحقيقة. طيب المهم إحنا الحين رحنا زمزم، شربنا من ماء زمزم، وين بنروح الحين يا شباب؟ السعي. السعي الآن المسعى، النفع يصعد الإنسان إلى الصفا. نذهب إلى الصفا الآن. أول ما تصل إلى الصفا طيب تقول أبدأ بما بدأ الله به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم تقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا المسعى الأصل في قصة هاجر أم إسماعيل لما كانت تبحث عن الماء وتمشي من الصفا إلى المروة من المروة إلى الصفا وهكذا سبع مرات بحثا عن الماء لإسماعيل صلى الله عليه وسلم، حتى جاء جبريل وأمره الله تبارك وتعالى أن يحرك الأرض فنبعت زمزم. المهم أننا الآن إذا صعدنا على الصفا نبدأ بالسعي، والسعي أيضا له شروط حال حال الطواف. من هذه الشروط أولا أن يكون بعد طواف صحيح، أما أن يكون طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف إفاضة، المهم أنه بعد طواف، هذا واحد. الشيء الثاني أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، لأن سبع أشواط من 14، بعض الناس يظنها 14 شوط، يبدأ بالصفا للمروة يعدها واحد، من الصفا للمروة ومن المروة إلى الصفا يعدها واحد، هذا غلط، إن من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا الرجعة تعتبر اثنين، الشوط الثاني هذا. وإذاك يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. لابد أيضا حتى يصح السعي يكون سبعة أشواط، وكذلك أن يكمل كل شوط، وما يكمله لازم يكمله. وشون نعرف أن كمله ولا ما كان؟ شفتوا الحين السور، في سور حاطينها اللي تمشي فيه العربانات، نهاية هذا السور هو بداية الصفا وهو بداية المروة. فلو واحد وصل لحد السور ورجع أول صعدة الأرض صح الطواف إن شاء الله تعالى، اللي هو يسمونه السعي يسمونه طواف ترى. زين، يصح الطواف أو يصح السعي بمجرد أن تصل إلى هذا المكان، لكن الأفضل أنك تصعد. وهذا سنذكر المستحبات الحين، لما أقول لكم شيء المستحبات راح أذكر لكم إنه أنك تصعد إلى الصفا تصعد إلى المروة. لكن نحن قاعدين نقول شنو؟ قاعدين نقول المجزئ اللي إذا سويته المهم إنه سعيك ما يبطل، هو بس توصل إلى هذا المكان. كذلك أن يكون السعي داخل المسعى، ما يسأل واحد برا، لا داخل المسعى، إلا إذا صار في ازدحام شديد. وهذا في الحين لله الحمد جزاهم الله خير حاطين مسعى فوق الدور الثاني، لا وبعد حاطين بعد الدور الثالث، الحمد لله الأمور إن شاء الله فيها سعة. لكن الأفضل الإنسان كثير ما يقدر يسعى تحت إلا إذا كان في زحمة وفي أذى، يسعى فوق الحمد لله عند الله سعة. ومحمد لازم أكون على وضوء في السعي؟ إيه، هذه المستحبات، هذا الحين كنا بنذكر المستحبات. أول شيء أن يكون الإنسان على وضوء، لكن مستحب لو طفت على غير وضوء، يعني بين الصفا والمروة اللي حنا نقول طواف وسعي نفس الوقت، لو كنت على غير وضوء حتى لو كنت على حدث أكبر السعي صحيح إن شاء الله تعالى ما يضر، لكن الأفضل أنك تكون على وضوء، هذا مستحب. طيب خلينا نقول لكم باقي المستحبات. من المستحبات كذلك أن ما يكون فاصل طويل بين السعي والطواف، أن يكون السعي بعد الطواف. كذلك إذا سعيت مثل ما قلنا قبل شوي أنك تصعد على الصفا وتصعد على المروة، كذلك أن يكون السعي مشي تمشي على القدمين، أنك تمشي على القدمين أثناء السعي. في كان تشوفون في ليثات خضر يحطونهم أنوار خضرة، هذه هنا تشوفون الناس يركضون، بس أحيانا حتى الحريم يركضون، هذا غلط، هذا خاص بالرجال. السعي الشديد هنا إسراع بالمشي أو الجري بين العلمين هذا خاص بالرجال ومستحب. يعني لو ضليت تمشي طول المسعى ما ركضت هني ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن هو مستحب خاص بالرجال، حريم ما يحتاج أن يركضنا هنا. طيب كذلك إنك تدعو في بداية كل شهر، وهذه شغلة غايبة عن كل الناس إلا من رحم الله تعالى. الإنسان أول ما يصعد على المسعى يستقبل الكعبة ثم يقول الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. بعدين يدعو يسوي شيء 3 مرات، وهذا بداية كل شوط. يعني أول ما تبدأ من الصف تقول هالدعاء 3 مرات، وبعدين تروح للمروة وهنفس الشيء 3 مرات قبل الشوط الثاني وقبل الشوط الثالث وقبل الشوط الرابع، وهكذا تقول هالدعاء هذا وتدعو بما شئت، نفسك، والديك، إخوانك، أهلك، عيالك، ربعك، المسلمين، تدعو بما شئت. هذه كلها من المستحبات اللي غايبة عندهم الناس. كذلك الموالاة بين الأشواط، بين كل شوط وشوط ما قاعد يريح، يمشي يكمل الشوط الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس لين ينتهي، إلا إذا تعب مثل ما قلنا بالطواف ما في مانع يقعد ويرتاح شوي، لا بأس في هذا إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير يا محمد. احنا سمعنا قبل شيء ان في طواف مستحب يعني تطوع سنة، في ايضا سعي مستحب؟ لا هذه لا، الطواف هو اللي فيه استحباب، اما السعي ما في استحباب. يعني واحد يروح يتنفل سعي؟ لا ما في، هذا من البدع. السعي فقط ما كان مع الحج او مع العمرة. الحمد لله رب العالمين. هذا احنا جربنا على المروة ومنتهي من الشوط 7، بقى شيء الحين ابو محمد؟ ما بقى لك الا انك تحلق اذا كنت معتمر فقط، واما اذا كنت حاج وهذه عمرة التمتع فانك تقصر افضل. لكن حتى لو كنت معتمر فقط كذلك التقصير جائز، لكن الحلاقة افضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال ورحم الله المقصرين. فالحلاقة أفضل، لكن التقصير ما في بس، والتقصير مثل هذا اللي شعر مني شعر مني، لا، الصحيح في التقصير أن يأخذ من جميع الرأس، حيث أن اللي يشوفه عقب ما حلق وشايفه قبل يحس أنه تغير عليه، يخفف كل الشعر. هذا هو التقصير اللي يكون في العمر. زين شلون على المرأة أبو محمد؟ تشيل كل شعرها؟ لا عدو صدقك. لا لا لا، المرأة تأخذ قدر أنملة، الأنملة الحين كل أصبع غير الأصبع الكبير، أصابع الباقية اللي السبابة والوسطى والخنصر والبنصر، فنشوف من أصابع كل أصبع مقسم إلى 3 أقسام، كل قسم يسمى أنملة، المرأة تأخذ قدر أنملة فقط من جانبين من شعره كان معكس، الحين ما في عتايف. إيه المهم إنه من الجانبين تأخذ قدر أنملة بس، الحمد لله كفي غير الرجل. بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعبنا يا أبو جاسم اليوم. أحسن هذا قديمة. أي والله قديمة. البندول هذا صديق. مغبرة مغبرة. يلا يلا غسل المواعين وجاه سربات هيك كسرون الأصابع. أوه طارج قاعد أقول لك سربات الله يهدينا وياه. يلا يلا خلكم هو. طيب سربات على الباقي هيك كسرون. إيه بس عاد بس الماء عاد هدرت الماء الله يهدي. يلا يلا طيب خروف الشباب. يلا يلا مشينا. شكرا. الساعة بتزيل الليلة ترى. اي أيوة والله مجهز. الله يعيني بنا وعندها. محمد من بطراس اليوم يوم التروية، يا ليت تفيدنا شو نسوي؟ اليوم راح نحرم من البيت إن شاء الله تعالى. كل أهل مكة وغيرهم كل الناس يحرمون من البيت ما عدا القارن والمفرد، لأن القارن والمفرد ليس محرمين، ما يتحلم من إحرامهم، بس حنا لشنا متمتعين فنحرم من البيت إن شاء الله تعالى. نقول لبيك اللهم حجا، سوينا في الميقات نسويه، نغتسل نتطيب نتطهر ثوبين أبيضين نظيفين وهكذا كل هالأشياء هذه نفس اللي سويناه في الميقات نسويه الآن، ما عدا أنه ما في ركعتين إلا إذا أحرمنا وقت صلاة فما في مانع نحرم ونصلي. لكن الشاهد الآن أن الآن نغتسل ونلبي ونقول لبيك اللهم حجا، بس ما في لبيك اللهم عمره متى تعملها لأن احنا اعتمرنا وخلصنا، الحين باقي لنا الحج نقول لبيك اللهم حجا. طيب نروح بعد ذلك إلى ميناء، إذا وصلنا ميناء السنة أن نصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الظهر والعصر والعشاء قصر ركعتين حتى اللي مسافر، من هذه من الأنساك، مو لأن السفر لا، هذه من الأنساك. حتى هالمكي يصلوا ركعتين، حتى هالعزيزية لو طلعوا معنا من يصلوا ركعتين، فنصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، طبعا المغرب ما تقصر والفجر ما تقصر بدون جمع، كل صلاة بوقتها وننام هناك ولا أصبحنا صلينا الفجر إن شاء الله تعالى، ونبقى في ميناء إلى طلوع الشمس. إذا أشرقت الشمس وارتفعت شوي نمشي إن شاء الله تعالى إلى عرفات. السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يدخل عرفات إلا بعد الزوال، كان يذهب إلى نمرة صلى الله عليه وسلم، صلى هناك الظهر والعصر وخطب صلى الله عليه وسلم وبعدين دخل عرفات. لكن الآن ليش إن ما في مكان وزحمة وعالم وفي مكان مهيئ أصلا في عرف، ما في مانع، أكثر الناس الحين تروح عرفات على طول مباشرة من الضحى، ما في أي مانع. لكن الأفضل اللي بروح عرفات هالحزة إن أول ما يوصل يحط راسه وينام يرتاح، لأن وقت عرفات يبدأ من الزوال، قبل الزوال هذا ما هو وقت عرفات، لذلك سيروح يريح ينام حتى يتقوى على العبادة بعد ما يصلي الظهر والعصر، هناك يبدأ وقت عرفات دعاء وغيره نفصل فيه إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد الحين إن راح نمشي إلى عرفات إن شاء الله تعالى. أول ما نوصل عرفات إن شاء الله تعالى كما قلت نرتاح ننام شوي، بعد ذلك نصلي الظهر والعصر، وقبلهم في خطبة، خطب إمام الحملة إذا كان خطبة مسجد نمرة توصل ميكروفونات ما في مانع نسمعها، المهم إنه خطبة. ثم بعد الخطبة نصلي الظهر والعصر، جمع قصر، جمع تقديم وقت الظهر. بعد ما نصلي الظهر والعصر يتفرغ الإنسان بعد ذلك للذكر والدعاء، ونبقى في عرفات إن شاء الله تعالى إلى المغرب، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى نمشي إلى مزدلفة. يحرص الإنسان كثر ما يقدر يستغل وقته في عرفة، يدعو يذكر الله سبحانه وتعالى، يهلل، من أفضل الأدعية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا حصل بعد تغتسل حق عرفة هم ممتاز، وفي كثير من الحملات توفر حمامات فيها أماكن اغتسال، دش وتغتسل لهذا اليوم اغتسال لعرفة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الاغتسال المستحب ذكر اغتسال عرفة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. طيب محمد متى راح ندش عرفة ومتى نطلع منها؟ احنا راح ندش عرفة الضحى إن شاء الله تعالى، لكن لما تقول لي متى وقت عرفة، وقت عرفة من الزوال، الزوال يعني هو أذان الظهر لما تزول الشمس عن كبد السماء، وقت الظهر حزة الظهر ساعة 12 شوي، هذا وقت عرفة. لكن حنا راح نوصل الضحى إن شاء الله تعالى ونطلع المغرب، لكن وقت عرفة ليل فجر، يعني لو واحد ما وصل عرفة إلا بعد العشاء مثلا أو ساعة 9 بالليل أو 10 أو حتى بعد الوحدة، ترى وقوفه صحيح، حجة صحيح. بعض الجهلة يقول شنو، يقول إذا وصل عرفات بعد المغرب ما لحج، هذا كلام غير صحيح، لأن عرفات يمتد وقتها من زوال الشمس يوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر، لكن ما يجوز تطلع قبل المغرب، اللي يطلع قبل المغرب يكون ترك واجب من واجبات الحج، لأن من واجبات الحج أن الإنسان يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، بعد ذلك يطلع من عرفات إن شاء الله تعالى إلى ميناء، إلى مزدلفة عفوا، يطلع من عرفات إلى مزدلفة، من مزدلفة عاد إلى ميناء إن شاء الله تعالى. في صحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عروة بن مضرس، فقال يا رسول، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة يا صلاة الفجر، فقلت يا رسول إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى يدفع، يعني من مزدلفة أيضا يطلع من مزدلفة إلى منى إن شاء الله تعالى، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته ليلا أو نهارا، أي حزة من الليل فإنه خاص مدرك لعرفة. وقت عرفة أو وقوفة يتعلق بالمكان والزمان. المكان قلنا من الزوال إلى الفجر، والمكان حدود عرفة، والحمد لله الحين شوف علامات كبيرة مكتوب عليها حدود عرفة حدود عرفة حدود عرفة، فيبين دير بالك أنك توقف خارج حدود عرفة، لأنه لازم الوقوف يكون داخل عرفة. لكن لو كنت داخل عرفة وطلعت شوي ورديت ما في مشكلة، الوقوف صحيح، لكن المهم أن خلال هذه الفترة من الزوال إلى الفجر تكون خلال الفترة قد وقفت في عرفة. طيب، واللي فوت الوقوف بعرفة ما جاء، مثلا فرض واحد نايم ما جاء عقب الفجر، وصل عرفة بعد الفجر، يقول له خلاص راح الحج، ايش يسوي؟ يقطع حرامه؟ لا ما يقطع حرامه، يسوي عمره، يتحلل بعمره وعليه هدي، ما يسمونه الفوات، يعني فاته الحج. زين محمد، لازم نبات في مزدلفه؟ نعم، المبيت في مزدلفه من الواجبات يا ابو لطيف. طيب شنو الواجبات؟ الواجبات تذكرون لما قلنا لكم الحرام من الميقات؟ ايه الحرام من الميقات هذا واجب. الوقوف في عرفه قلنا لكم ما تطلعون قبل المغرب، ايه هذا واجب. المبيت في مزدلفه هذا واجب. عندك المبيت في منى ليالي التشريق إن شاء الله لا الله أحيانا، هذا واجب. عندنا رمي الجمار في العقبة الكبرى باكر إن شاء الله، كذلك رمي الجمار أيام التشريق هذا أيضا من الواجبات. حلق الشعر والتقصير إن شاء الله باكر، هذا أيضا من الواجبات. وبالأخير عاد الواجب الأخير اللي هو طواف الوداع، هذه الواجبات. خلنا الحين من الواجبات، خلنا الحين واجبنا هذا اللي هو المبيت في مزدلفة. الحين إن شاء الله نذهب إلى مزدلفة ونجلس فيها، إذا حصل عند المشعر الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند المشعر الحرام صلى الله عليه وسلم، جلس يدعو بعد الفجر. لكن في مزدلفة جمع كلها موقف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي جمع هي مزدلفة، فأي مكان نقف يجوز. الله تبارك وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة كلها. إذا وصلنا مزدلفة راح نصلي إن شاء الله المغرب والعشاء جمع تأخير، وإذا وصلنا مبكر ما في مانع ترى نصلي جمع تقديم، ومو لازم ترى صلاة جمع تقديم وتأخير، لكن جائز مستحب أنك تصلي جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل الجمع تأخير. لكن لو صليت كل صلاة بوقتها صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن هنا مع القصر، قصر وجمع، مثل عرفات قصر وجمع، هني كذلك قصر وجمع. عاد الطلعة من مزدلفة متى؟ الطلعة من مزدلفة الأفضل أن الواحد ما يطلع إلا بعد الفجر، يصلي الفجر يذكر الله عند المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبل الشروق يخرج من مزدلفة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان في نساء، إذا كان في أطفال، إذا أنت مسؤول عنهم يجوز أن تطلع قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة مخرجت من الليل، وأذن لسودة أم المؤمنين فخرج كذلك من الليل. فاللي مع نساء اللي مع أطفال ما في مانع أن يخرج من الليل، والحج صحيح إن شاء الله تعالى، ولا يكون ترك واجب من واجبات الحج. لكن متى يخرج؟ أكثر أهل العلم على أنه يخرج بعد منتصف الليل. طيب محمد، أنت تقصد منتصف الليل يعني الساعة 12؟ هو يصير الساعة 12، يمكن يصير الساعة 11، يمكن يصير الساعة 11 ونص. هي الحسبة شلون تنعرف؟ حسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر وتقسم على اثنين، هذا منتصف الليل، ويختلف من الصيف إلى الشتاء. طيب خلنا الحين من هذا، المهم حنا إذا طلعنا من مزدلف سواء طلعنا بعد منتصف الليل أو طلعنا بعد الفجر بعد ما نصلي الفجر في مزدلفة، المهم إذا خرجنا من مزدلفة الحين عندنا أربعة أعمال. عندنا رمي جمرة العقبة الكبرى، وعندنا نحر الهدي، وعندنا الحلق، وعندنا الطواف، وعندنا السعي. بس الطواف والسعي واحد، ليش؟ الاحتمال المفردين القارئين إذا سعوا أول ما عليهم سعي، لكن الحين كل الحجاج عليهم ثلاث أشياء اللي هي رمي الجمار، الحلق والتقصير، طواف الحج. القارئ المفرد ما عليه هدي، القارئ المفرد إذا كانوا سعوا في البداية ما عليهم سعي، لكن هالأشياء الثلاثة اللي هي إيش قلنا، الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، هذا على الجميع. هذا الحين كلها بيوم الحج يوم العيد زين اللي هو يوم 10. أي شيء تسويه قبل الثاني ما في بس، حتى النحر لو دخلت النحر بينهم ما في بس زين، أي شيء تسوي من هالأربعة هذه قبل الثاني ماكو مشكلة. فالحين السنة الأفضل إنك ترمي أول شيء، رمي جمرة العقبة الكبرى اللي هي أول وحدة اللي قريبة من الحرم، أقرب وحدة على الحرم مكة شرف الله، فهذه ترميها سبع حصيات يسمونها جمرة العقبة الكبرى وبس. عقب ما ترميها تروح الحرم وتطوف طواف الحج أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. طبعا الأفضل قبل ما تروح تحلق زين وتنحر هديك وتتطيب وتنظف لأنك تحلل التحلل الأول زين، وتلبس ثيابك وبعد ذلك تروح تطوف ثيابك شكاشة وقترة وعقار وتكشخ تطيب وتروح تطوف طوف طواف الحج، طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج أو طواف الركن، كل هذا هو الطواف اللي بعد عرفة. زين شنو معنى التحلل الأول بالنسبة؟ التحلل الأول يعني إذا سويت هالأشياء هذه اثنين منها اللي هي الرمي والحلق والطواف، إذا سويت اثنين منها الثلاثة خلاص يصير تحط طيب، يصير تغطي راسك، يصير تلبس شداشتك، يصير المرأة تلبس النقاب، يصير تلبس بتسوس، خلاص تحل من هالأشياء هذه كلها، كل ممنوعات الإحرام مسموحة ما عدا ممنوع واحد وهو الجماع. هذا الجماع اللي هم سووا التحلل الأكبر لما تسويها الثلاثة جميعا. يعني حنا بالنسبة لنا المتمتعين لازم نرمي ونحلق ونطوف ونسعى بعد ذلك نتحلل التحلل الأكبر. أما إذا قارن أو مفرد فثلاثة، رمي وحلق أو تقصير والطواف. فإذا سوى الثلاثة هذه كلها فهذا تحلل التحلل الأكبر خلاص، حتى زوجتي يصير جامحة. لكن من هذا لا يمنع حتى يتحلل التحلل الأكبر، يفعلنا بس شيئين، وهذا أفضل أنك تسوي شيئين، تنظف تروح الحرم وتنظيف تغسل تطهر تطيب طيب، وهذا أفضل لا شك. زين الحين خلنا برمي الجمار، الحين رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر نرميها بسبع حصيات. إذا بنطلع من المزدلفة على طول نلقط من المزدلفة، لكن في ناس لا شو يسوون يروحون الحرم قبل، جائز ما في شيء، يعني يجوز الناس تروح الطوف أول شيء قبل ما ترمي الجمرة تماثل الزحمة ما في بس، فهذول ما لا داعي يلقطون الحصى من المزدلفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من المزدلفة ليش؟ لأنه بيروح على طول يرمي الجمرة، فإذا بتروح أنت الحرم ما لا داعي تلقط من بيتك من العمارة اللي ساكنين فيها، لقط من هناك وطلع ارم جمرة العقبة الكبرى. المهم أن هذه الجمرة عقب ما ترميها على طول تروح تحلق تروح تنظف وتروح الحرم. زين متى ترمي؟ الأفضل بعد الشروق، لكن لو رميت بالليل جائز، لأن أم سلمة رمت قبل الفجر رضي الله عنها، ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر الرمي إلى المغرب. محمد ايش رايك بالصمية؟ حقه عشان نرمي فيها ما يجوز. لا عبد اللطيف الله يهديك، اذا بترمي الحصى التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي حصى الخذف او حصى الحذف، وهي ما بين النخيه والباجله، خبر الفستق تقريبا، هذا الفستق الاكبر اللي تعرفه الايراني او البندق كبره تقريبا، هذا اللي يرمي فيه، ما ترمي بهذا الله يهديك يا لطيف. يعني حتى الرمي له شروط؟ طبعا ما هي فوضى، كل شيء له شروط وله آداب وله هذا لازم تمشي عليها. يعني شوف أول شيء لازم ترمي بسبع حصيات، ست ما يزي لازم سبع، لو رميت بست تكون قصرت هنا تتصدق مقابل تقصيرك هذا، لكن الرمي صحيح إن شاء الله تعالى. لذلك ترمي كل واحدة لحالها، ما تقط السبع كلهم مع بعض، واحد مستعجل لثاني يقط السبع كلهم مع بعض هتعتبر واحدة، يقط ست بعد غيرها ما يعتبر سبع، تعد واحدة. كذلك إن لازم تطيح في الحوض، ما تفوت يعني الشاتل؟ لا مو لازم. فرض أنا ماني نقوشي شلون؟ مالي حاج؟ أو كله علي دم؟ لا مو صحيح. لا المهم إنها تطيح بالحوض. نعم الشخص هذا بس حاطين على أساس اللي من بعيد ما يشوف وكذا يعرف إن هذا مكان الجمرة. لكن يرمي من بعيد. لا وبعد تشوف الناس يسمونه جمراء يسمونه رجم. هذا خطأ. الصحيح إنه يسمى الرمي. رمي الجمرات. مو مرجم بعد اسمه اسمه جمرات. رمي الجمرات هذه التسمية الصحيحة. المهم الحين أول شيء قلنا إن يرمي سبع حصيات وأن يرمي سبع رميات كذلك أن تقع الحصى في الحوض مو لازم يحوش الشاهد كذلك ما يقط حذاء أجلكم الله ولا حديدة ولا كذا لا لازم يحصى ولا ما تجزئ ترى زين الحين اليوم ما راح نرمي إلا هذه الكبيرة هي الجمرة الكبرى لكن باكر وعقب باكر إن شاء الله تعالى هي أيام التشريق راح نرمي الصغرى والوسطى والكبرى إن شاء الله تعالى زين لو تعد الحصى زين يطلع 49 حصى راح نرمي اليوم 7 باكر 21 عقب باكر 21 49 اللي ما يتعجل يقعد يوم ثالث زيد عليهم 21 يكملوا 70 حصى هذا حق رمي الجمرات وفي أشياء مستحبة ترى في الرمي أول شيء الموالاة بين الرميات ترمي واحدة وراها الثانية وراها الثالثة ما ترمي وتقعد شوي لا ترمي على طول واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمس ست سبع زين كذلك إذا رميت تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مو القضية والله بس بقط الصخر وبس لا إن هذه عبادة إنسان يرمي ويكبر يرمي ومكبر وإذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف والسعي والرمي لذكر الله تبارك وتعالى هذه فيها ذكر الله تبارك وتعالى الإنسان يستشعر العبادة وهو يرمي هذه الجمرات أي نعم في شغلة أنا بسألك عنها الحين الرمي هذا اليوم لكن أنت تدري أن في رمي أيضا في أيام الثانية أيام التشريق وعندنا صغرى ووسطى وكبرى وعبد اللطيف الحين اتهقى لو واحد رمى الصغرى قبل الوسطى قبل الصغرى زين او الكبرى قبل يصح رمي ولا ما يصح اظن ما فيه شيء شو ما فيه رمي لا لا مو صحيح لا لازم يبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى يرمي الصغرى بسبع حصيات ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ثم يرمي الكبرى بسبع حصيات زين محمد بالنسبه للمراه يصير توكل واحد او زوجها يرمي عنها الأصل أن هذه عبادة والعبادة يا أبو جاسم أن كل واحد لازم يؤديها بروح كل واحد يؤدي عبادته بنفسه أما المرأة لا ما توكل أحد هي ترمي عن نفسه لكن المشكلة أن الناس يظنون أن الرمي ينتهي بعد الغروب وهذا غير صحيح بل يستمر الرمي إلى الليل يعني يجوز ترمي بالليل بعد غروب الشمس تروح المرأة وترمي والحمد لله ما في أحد أصلا كم مرة إحنا نروح بالليل نرمي ما في أحد عند الجمرات أبدا طيب محمد نشوف ناس يدعون عند الجمرات ندعو معهم والله شوفوا الحين عندنا احنا ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى الصغرى استقبل القبلة ودعا صلوات الله وسلامه كذلك لما رمى الوسطى استقبل القبلة ودعا صلوات الله وسلامه لكن الكبرى لا ما فيها دعاء ايه الحين فهمت يعني الدعاء بعد الصغرى والوسطى. بس أنا بكمل على أبو جاسم بس شوي لأنه قضية أن اللي يوكل هو العاجز المريض الكبير التعبان الصغير إذا في زحمة مثلا لو فرضنا هني توكيل أما الأصل لا كل واحد يؤدي عبادته عن نفسه إن شاء الله تعالى زين في كذلك بالنسبة لرمي الجمرات الواحد ما يصير زحمة الناس ولا يؤذي الناس وفي طريقة جدا جيدة حق رمي الجمرات جربناها كذا مرة والحمد لله يعني وجدنا راحة وهنا فلا تجي الجمرة مباشرة تعال دور لها من وراء تجد أن الأمر خفيف جدا وراح تجد سهولة في رمي الجمرة لكن هم دير بالك لا تجيك حصى بعينك دير بالك من هاللي حتفون الطابوق الكبار والنعل وهذا هم لا يجيك شيء منهم ينعل محمد الناس اللي يقطون من الحصى الطايح هذا في منه شفتني ما فيها شيء يا أبو لطيف يجوز ترمي من هذا ويجوز لو أنا مثلا عندي زايد أعطيك، ما في مانع إن شاء الله، بس كره أهل العلم الحصى الذي رمي فيه إنك تأخذه من الحوض وترمي فيه بس، لكن هذا ما في شيء طايح بالأرض إن أنا أعطيك، هذا كله ما في شيء إن شاء الله تعالى. طيب إن قلت محمد قبل شوي إن بيت منا من الواجبات، زي ليه مثل نعم منا؟ شوف وعبد اللطيف، أكثر أهل العلم اختاروا أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، وبعضهم ذهب أنه مستحب، لكن شوف يسقط المبيت عن المريض، واللي يقوم بشؤون المريض يعني الطبيب مثلا، واحد محتاج للمريض كذلك، اللي يخرج لمصلحة الحجاج، كل هذول ما يلزمهم المبيت بمنى ولا عليهم دم أيضا، لكن اللي ما يبات في منى بعد أثر أهل العلم أن عليه دم، خاصة إذا ما بات كل الليالي ليلتين دولي، لكن لو ما بات ليلة واحدة مثلا صحيح إن شاء الله ما عليه دم، ولكنه يتصدق، يعني من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، فليكون قصر يتصدق مقابل عدم المبيت في هذه الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أذل للعباس لأجل السقاية، وأذل للرعاة إنهم ما يباتون في منى، ومع هذا لم يلزمهم بدم صلوات الله وسلامه عليه. أما المدة فهو كما قال أهل العلم أن يكون أغلب الليل، يعني فرضنا واحد راح المغرب مثلا إلى منى، يعني إلى ما منتصف الليل تقريبا بعد نصف الليل له أن يرجع إلى بيته مسكنه ويبات فيه، ما في مشكلة شافعة. لذلك لو راح بعد خلنا نقول الساعة 10 بعد الساعة 11 يعني هناك إلى الفجر، المهم أن يكون أغلب الليل في منى، مو لازم كل الليل، مو لازم من المغرب للفجر، لكن تبي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلع من منى أصلا، وسكن في منى صلى الله عليه وسلم، يطلع من منى يروح يرمي ويرجع إلى منى، كل قعدته في منى صلى الله عليه وسلم، لكن الله الحمد الدين يسر، ويجوز هذا ويجوز هذا. طيب محمد احنا نشوف بعض الحملات تفر مساكين ما حصلهم مدخل، او يدش يطلع بالباص اكثر من مره يطوف عليه من الليل، يعني شيء كثير، هم طالما دخلوا الى منى حتى لهم بالباص يعتبرون دخلوا منى حتى لهم بالباص، لكن مع هذا الاولى ان يروحوا من بسرين. طيب حتى لو فردوا ودخلوا، حتى لو خرج ودخل، حتى لو خرج ودخل. سبحان الله يا أبو محمد، بسرعة انتهت رحلتنا، والحين راح نجمع أغراضنا نرجع لأهلنا، وعسى الله يتقبل منا. آمين يا أبو جاسم، لكن بقى علينا واجب واحد. شنو يا أبو محمد؟ طواف الوداع ولا نسيتوه؟ إذا ما نسينا، نعم احنا قلنا الواجبات سبعة، وهذا هو الواجب السابع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده في البيت، إلا الحائض والنفساء، هذول الحمد لله ما عليهم طواف وداع، يسقط عنهم طواف وداع، لكن المريض والعاجز التعبان كل هذول عليهم طواف وداع، وإذا ما قدروا هم عليهم دم لأنهم تركوا واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.